فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قارون واندرج معه من اندرج. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لغافلون لغافلون. الأزرق بتفخيم الراء وقصر البدل والنقل وثلاثة العارض. واندرج معه الأصبهاني. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول. واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. دوري أبي عمرو بإمالة الناس. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لغافلون. الأزرق بترقيق الراء وقصر البدل والنقل وثلاثة العارض. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لغافلون. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لغافلون. الأزرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض وترقيق وتفخيم الراء. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الأزرق على الوجه السابق بمد البدل والعارض. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. خلف عن حمزة بترك الغنة. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أبو جعفر بالإخفاء والغنة. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يعقوب بالتخفيف. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. دليل تخفيف كلمة ننجيك من متن الطيبة، وننجي الخف كيف وقع ظل، أي قرأ ظل وهو يعقوب كلمة فاليوم ننجيك بالتخفيف، الباقون بالتثقيل ننجيك.